في تاريخ الإنسانية عظماء، كانت عظمتهم مستمدة من وحي الله لهم، فكان تاريخهم ملكا ونورا. وعلى رأس هؤلاء الناس الرحمة المهداة محمد صلى الله عليه وسلم، إمام الأنبياء وخاتمه. يأتيكم هذا البرنامج بالتعاون مع الجمعية العلمية السعودية للسنة وعلومها. يعد البرنامج ويقدمه أحمد ابن عبد الله الشدي. إخراج سامر ابن عبد العزيز المبدل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم أحبتنا المستمعين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم الرحمة المهداة. كما نرحب بضيفنا في هذه الحلقة فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن عبد العزيز السندي، عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية وعضو الجمعية العلمية للسنة وعلومها سنن. فمرحبا بكم دكتور صالح. حياكم الله وإياكم. دكتور صالح، نتحدث في هذه الحلقة بإذن الله تعالى عن حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته. ومما لا شك فيه أن لنبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم حقوقا كثيرة على أمته. لعلنا نتحدث في هذه الحلقة وفي اللقاء القادم بإذن الله تعالى عن أهم هذه الحقوق وشيء من هذه الحقوق، على أن نقتدي بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في جميع أقواله وأفعاله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتفرد بكبريائه وعظمته، المتوحد بصمديته وألوهيته، والصلاة والسلام على النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته، سيد ولد آدم، وفتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، ومن شرح الله صدره ووضع وزره وأعلى ذكره وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره، ذي الخلق العظيم والداعي إلى الصراط المستقيم، من أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون، وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الحديث أخي الكريم إذا تعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم كان له في القلب لذة وفي اللسان حلاوة، فبذكره عليه الصلاة والسلام تتزين المجالس وتتعطر الأفواه وتتشنف الأسماع. حقوق النبي صلى الله عليه وسلم هي أعظم الحقوق وأشرف الحقوق بعد حقه سبحانه وتعالى. هذا الموضوع كما لا يخفى على كريم علمكم موضوع إيماني، حاجة كل مسلم إليه حاجة ماسة، فإن السعادة في الدنيا والآخرة مرتبطة بالقيام بهذه الحقوق وجودا وعدما. والحقيقة أن المتكلم لا يقف أمام هذا الموضوع متحيرا، فهو طويل متشعب، فماذا يأخذ المرء منه وماذا يدع؟ لذا فإن الإحاطة يا رعاك الله به في حلقة أو حلقتين أو حتى عشر حلقات أمر قد يتعذر، لكن مهما يكن من شيء فما لا يدرك كله لا يترك كله، والمقام مقام تذكير ومذاكرة. يمكن أن ألخص أهم حقوقه عليه الصلاة والسلام في أربعة حقوق. جميل. الحق الأول الإيمان بنبوته ورسالته عليه الصلاة والسلام، والحق الثاني محبته صلى الله عليه وسلم، والحق الثالث تعزيره وتوقيره وتعظيمه، والحق الرابع طاعته والاقتداء به والتسليم لأمره. نعم، هذه الآن حق النبي صلى الله عليه وسلم. مختصر وكما ذكرتم لا يتسع الحديث لبسطها، لكن لو تحدثنا عن الحق الأول الإيمان بنبوته صلى الله عليه وسلم، ماذا يشمل إذا قيل الإيمان بنبوته؟ لا شك أن هذا الحق هو أصل الحقوق ورأسها وأهمها وأولها، وكل ما بعده ففرع عنه. فمحمد بن عبد الله القرشي الهاشمي صلى الله عليه وسلم هو النبي الرسول والصادق المصدوق. فإن الله عز وجل لما أراد هداية خلقه بعد فترة من الرسل وانطماس من السبل أخرج هذه الدرة بين بني كنانة وبني زهرة، فبعثه سبحانه هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فنؤمن معشر أهل الإيمان بنبوته ورسالته، ونشهد أنه بلغ البلاغ المبين، فما ترك خيرا يقرب إلى الله إلا بينه وجلاه، ولا شرا إلا حذرنا وأنذرنا منه عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن مقتضى الإيمان برسالته عليه الصلاة والسلام ونبوته تكمن في طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قد تواترت الأدلة واستفاضت بكونه الرسول المرسل إلى الخلق أجمعين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر الله عز وجل أن من لم يؤمن برسالته فإنه كافر بالله عز وجل، وهذا إجماع معلوم بالاضطرار بين جميع الأمة. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. قال جل وعلا: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وثبت في صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. وتأمل يا رعاك الله حيث ذكر عليه الصلاة والسلام اليهودية والنصرانية إشارة إلى أن من سواهم أولى بهذا الحكم، لأنه إذا كان هذا في حق اليهود والنصارى مع أن لهم كتابا فغيرهم من باب أولى. هذا هو الأمر الأول الذي ينبغي، أو هذا هو الذي يجب أن يؤمن به أهل الإيمان في هذا الحق. جميل. والثاني؟ الأمر الثاني أن يعتقد المسلم أن رسالته عليه الصلاة والسلام رسالة عامة للثقلين جميعا الجن والإنس. فإن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم منذ أن بعث وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها واجب على جميع الثقلين على اختلاف أجناسهم وألوانهم ولغاتهم أن يؤمنوا به ويتبعوه، ولا يشع أحدا قط أن يخرج عن شريعته أو أن يدين بغير ما جاء به. قال جل وعلا: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال سبحانه: وأرسلناك للناس رسولا. وقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والعالمون هم الجن والإنس. قال سبحانه: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وثبت في الصحيحين وغيرهما عدة أحاديث بهذا المعنى: بعثت إلى الناس عامة، وأرسلت إلى الخلق كافة، بعثت إلى الأحمر والأسود، إلى غير ذلك من النصوص. جميل. هذا الآن هو الثاني. الثالث؟ أما الأمر الثالث الذي يدخل تحت هذا الحق فهو اعتقاد أنه صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، وأن شريعته هي الناسخة لجميع الشرائع. محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، فلا نبي بعده ولا رسول. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قال عليه الصلاة والسلام كما في السنن: وأنا خاتم النبيين فلا نبي بعدي. ودينه صلى الله عليه وسلم الذي هو الإسلام هو الدين الناسخ لجميع الشرائع، وهو الدين الباقي منذ بعثته عليه الصلاة والسلام وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذا ما يتعلق بالحق الأول جرعك الله. نعم دكتور صالح، الآن قمتم ببسط الحديث في الحق الأول لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو الإيمان بنبوته. الحق الثاني؟ الحق الثاني محبته عليه الصلاة والسلام، وهذا حق زائد على مجرد التصديق بنبوته. النبي صلى الله عليه وسلم حبه من أعظم واجبات الدين. محبته عليه الصلاة والسلام هي محبة لله وفي الله. يجب أن يحب كل مسلم هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام محبة تفوق محبة الولد والوالد والأهل والناس أجمعين، بل يجب أن يحبه المرء أكثر من حبه نفسه. قال جل وعلا: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وقال سبحانه: ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. ثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. في البخاري عن عبد الله بن هشام رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب، فقال له عمر: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر: فإنك الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. كما ثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه. عرضتم في توصالح موقف عمر مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هل هناك نماذج أخرى عملية لهذه المحبة من واقع سيرة الصحابة مع رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ والله يا أخي الشيخ أحمد، الناظر في سيرة أولئك الأخيار رضي الله عنهم إنه يقطع أنه ليس على الأرض حب صادق كحب أصحاب محمدا صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. الحقيقة أن الناظر في سيرتهم يجد أنهم جعلوا نفوسهم وأهليهم وأموالهم فداء له عليه الصلاة والسلام، تفانوا من أجله، وكيف لا يكون الأمر كذلك وهم قد عاشروه ورأوه وعرفوا جميل خصاله وجليل مكانته عليه الصلاة والسلام، وكيف بعد ذلك لا يؤدون هذا الحق له. محمد صلى الله عليه وسلم عرف قدره الحجر والشجر، فكيف بالبشر؟ يعني أذكر لك يا رعاك الله جملة يسيرة من النماذج والشواهد التي تدل على حب أولئك الأصحاب للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، المحبة التي تفوق حب النفس. هذا علي رضي الله عنه يسأل: كيف كان حبكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: كان والله أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا ومن الماء البارد على الظمأ. هذا زيد بن الدثن رضي الله عنه لما أسر يوم الرجيع وقدم ليقتل، قال له أبو سفيان رضي الله عنه: كان إذاك مشركا، أشهدك الله يا زيد، أتحب أن محمدا الآن عندنا مكانك نضرب عنقه وإنك في أهلك؟ قال: والله ما أحب أن محمدا الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وإني جالس في أهلي. فحينئذ قال أبو سفيان رضي الله عنه: ما رأيت من الناس أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. أي محبة تلك؟ مثلا أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه يوم أحد يجعل نفسه كالترس بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام لكي يقيه من السهام. يشرك عليه الصلاة والسلام لينظر إلى القوم فيقول له أبو طلحة: يا نبي الله، بأبي أنت وأمي لا تشرك حتى لا يصدك شيء من سهام القوم نحري دون نحرك يا رسول الله. يفدونه بأنفسهم رضي الله عنهم، صلى الله على محمد وسلم. ولك أن تعلم، وهذا من المعلوم ولا شك، ولكن من باب التذكير، أنهم من حبهم له أضحوا يحبون الأمور العادية التي كان يحبها عليه الصلاة والسلام. ففي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن خياطا دعا النبي صلى الله عليه وسلم فقدم له طعاما، هذا الطعام كان فيه دباء. يقول أنس: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي الصفحة، فمن حوالي الصفحة، فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. أحب الدباء لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبها. لا شك أن محبتهم رضي الله عنهم شيء يفوق التصور ويفوق الخيال لمن نظر في سيرتهم رضي الله عنهم. رضي الله عنهم ورضاهم، نماذج مشرقة وجميلة من صحابة المصطفى صلى الله عليه وسلم في تعاملهم مع نبينا عليه الصلاة والسلام. لكن دكتور صالح، قد يقول قائل: ما أسباب محبته عليه الصلاة والسلام؟ لماذا نحبه؟ اللهم صل على محمد وسلم تسليما كثيرا. أما الأسباب التي تدعو المسلم إلى محبته عليه الصلاة والسلام فكثيرة ولا شك، لكن أهمها ما يأتي. أولا، أن الله عز وجل يحبه، وإذا كنا نحب الله فعلينا أن نحب من يحب سبحانه وتعالى. والأمر الثاني، أن الله عز وجل قد أمرنا بحبه، فنحن نحبه طاعة لله جل وعلا. وأمر ثالث، أن النبي عليه الصلاة والسلام سبب في هدايتنا وتعليمنا. قال جل وعلا: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قد هدانا الله عز وجل ببركة نبوته وبما جاء به من البينات والهدى، وهي هداية جلت عن الوصف وفاقت معرفة العارفين. أيضا من أسباب محبته عليه الصلاة والسلام، وهذا هو السبب الرابع، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان له غاية الكمال البشري في عبادته وفي أخلاقه وفي سجاياه. ومن المعلوم أن النفوس مجبولة على حب الكمال، وعليه فإننا نحب نبينا صلى الله عليه وسلم هذا الحب العظيم لأجل هذه الأسباب ولغيرها. ويكفينا أنه رسول مرسل من عند الله تبارك وتعالى، وكان حريا لكل مسلم أن يحبه محبة تفوق محبة نفسه ومحبة ولده ووالده والناس أجمعين. نعم، عندما استهزئ بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في تلك السنوات الماضية، ضج العالم المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها ولا يلامون دفاعا عن نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. لكن ربما يتساءل سؤال دكتور صالح: هل هناك دلائل وعلامات تدل على مقدار هذه المحبة في نفس المسلم؟ أحسنت يا رعاك الله. لا شك أن وجود المحبة في القلب إن كان وجودا صادقا وصحيحا فلا بد أن يكون له أثر على الجوارح. دلائل محبته عليه الصلاة والسلام كثيرة. من أهم تلك الدلائل طاعته وتعظيمه وتوقيره، ولا شك أن هذا الأمر من أعظم الدلائل على صدق المحبة له عليه الصلاة والسلام، وهذا موضوع سيأتي التفصيل به فيه بعد قليل إن أذنت لي يا رعاك الله. من دلائل محبته أيضا الاشتياق لرؤيته والحرص على ذلك. في صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أشد الناس حبا لي. ولاحظ أنه يقول ماذا؟ من أشد الناس حبا لي. قوم ما رأوني ودوا لو رأوني بأهلهم ومالهم. تخيل إنسان مستعد لمجرد رؤية فقط، لا أقول صحبة، الرؤية له عليه الصلاة والسلام مستعد أن يدفع ثمنا لذلك أهله جميعا وماله كله. هذه إحدى البراهين على صدق محبته عليه الصلاة والسلام، ربما وهي قليلة أيضا في حق النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد. ولا شك أيضا من الدلائل والعلامات الإكثار من الصلاة والسلام عليه عليه الصلاة والسلام: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ومن أحب شيئا ولا شك فإنه يكثر من ذكره صلى الله عليه وسلم. والصلاة عليه عليه الصلاة والسلام منها ما جاء مقيدا في مواضع دلت عليها الشريعة، ومن ذلك الصلاة والسلام عليه مطلقا. الأمر الرابع ولعلي أقف عنده: محبة قرابته وصحابته صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. ولا شك أن من أحب أحدا أحب من يحب، ومن أولى من يحب هم آل بيته عليه الصلاة والسلام، ذريته وذريتهم، وأزواجه أمهات المؤمنين، وبنو هاشم لقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم. فيجب على المسلم الصادق في حبه له عليه الصلاة والسلام أن يقوم بما يجب عليه تجاههم، وأن يحفظ فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال: أذكركم الله في أهل بيتي. أيضا محبة أصحابه عليه الصلاة والسلام، الذي يقول: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. وإذا ثبت هذا في حق الأنصار فلا شك أن المهاجرين أولى، لأنهم جمعوا بين الهجرة والنصرة. نعم دكتور صالح، نحن تحدثنا في هذه الحلقة والوقت داهمنا كثيرا عن حقين من حقوق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هما الإيمان بنبوته ومحبته عليه الصلاة والسلام. نكمل حديثنا بإذن الله تعالى حول حقوق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في لقاء آخر قادم. لا يسعنا في نهاية هذه الحلقة إلا نتقدم بالشكر الجزيل إليكم دكتور صالح بن عبد العزيز سندي، عضو هيئة التدريس الجامعة الإسلامية وعضو الجمعية العلمية للسنة وعلومها. الشكر يمتد لزميلنا حمد العزاز بالإذاعة الخارجية. حتى الملتقى بكم مستمعينا الكرام، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحمة المهداة محمد صلى الله عليه وسلم إمام الأنبياء وخاتمه. يأتيكم هذا البرنامج بالتعاون مع الجمعية العلمية السعودية للسنة وعلومها. أعد البرنامج وقدمه أحمد بن عبد الله الشدي. إخراج سامر بن عبد العزيز المبدل.